بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نكمل ما توقفنا عنده قبل الصلاة. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، آمين. ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس مماثلا للآخر في حقيقته، إذ لو كان كذلك لتماثلا فيما يجب ويجوز ويمتنع، وأحدهما يجب قدمه وهو موجود بنفسه، والآخر لا يجب قدمه ولا هو موجود بنفسه، وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق، وأحدهما غني عما سواه والآخر فقير. فلو تماثلا لازم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم، موجودا بنفسه غير موجود بنفسه، خالقا ليس بخالق، غنيا غير غني. فيلزم اجتماع الضدين على تقدير تماثلهما، فعلم أن تماثلهما منتف بصريح العقل كما هو منتف بنصوص الشرع. يعني الآن هو يناقش الملاحدة الذين نفوا وجود واجب الوجود، وكان النقاش بسيطا للغاية لكنه مقنع، وهو أن الموجود خالق ومخلوق، قديم ومحدث، غني وفقير، واجب وممكن، وهذا أمر لا يمكن إنكاره. فوجود الممكن والحادث والمخلوق يوجب وجود الواجب والقديم والخالق، فقضى من هذا الإلزام، فبين وجوب وجود الإله، واجب الوجود بوجود المخلوق الممكن، فكان لابد أن يكون هناك خالق واجب الوجود. لكن قد يدعي هذا أنهما بعد أن يقر بوجودهما، أي وجود الخالق والمخلوق الواجب والممكن، يدعي أنهما متماثلان، وهذا أيضا باطل، وهذه دعوة من أجل التشويش على النتيجة. فيدعي أنهما متماثلان وهذا باطل. لماذا؟ للفارق ما بين واجب الوجود وممكن الوجود، ما بين الخالق والمخلوق، لأن أحدهما لو تماثل مع الآخر فمعنى هذا أنه يكون خالقا مخلوقا، ويكون واجبا ممكنا، وهذا محال، لأنه جمع بين النقيضين. يعني لو قال هذا الملحد: أنا أسلم لك بوجودهما، هو في الأول كان ينكر وجود واجب الوجود، وجود الخالق، فألزم بإثباته بماذا؟ بوجود المخلوقات، وجود الممكنات. فإذا وجدت المخلوقات الممكنات لابد أن يوجد الخالق واجب الوجود، فسلم كرها بوجودهما، وجود واجب الوجود، وجود الخالق، وجود ممكن الوجود المخلوق يعني. لكن أراد أن يحتال، يقول هما موجودان لكنهما متماثلان، فيقال هذا باطل، لأنك ماثلت ما بين الخالق والمخلوق، فقلت متماثلان، معناه ذلك أن الواحد منهما يكون خالقا مخلوقا في ذات الوقت، ويكون واجبا ممكنا في ذات الوقت، يعني يجمع الواحد منهما بين صفتين نقيضين، وهذا باطل، باطل عقلا. نعم. فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه. اتفاقهما من؟ الضمير هنا ضمير التثنية عائد إلى من؟ إلى واجب الوجود الذي هو الخالق، وممكن الوجود الذي هو المخلوق. قال: فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه، أي وقوع التشابه من وجه، ما هو الوجه هذا؟ أي الصفات المشتركة اللي هو اللفظ وأصل المعنى. اللفظ وأصل المعنى واختلافهما من وجه. اختلاف في أي شيء؟ أيوة، اختلاف في الكيفية. الاختلاف في الكيفية، نعم. واختلافهما من وجه، فمن نفى ما اتفق فيه كان معطلا قائلا للباطل، ومن جعلهما متماثلين كان مشبها قائلا للباطل، والله أعلم. وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه، فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته، والعبد لا يشركه في شيء من ذلك. والعبد أيضا مختص بوجوده وعلمه وقدرته، والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه. وإذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة، فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان، والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه. وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار، حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد. الآن قلنا من الصفات المشتركة الوجود والحياة، فالله سبحانه وتعالى موجود والمخلوق موجود، والله حي والمخلوق حي. لو أخذنا هاتين الصفتين الوجود والحياة في الذهن له معنى مطلق في الذهن، فكل متحرك وكل ما ليس بمعدوم ففي الذهن هو موجود وهو حي. لكن إذا أخرجنا ما في الذهن في الواقع يخرج وجودا وحياة، لكنها تختلف بحسب المكان الذي تقع فيه. فإذا قلت أخرجت من ذهنك وقلت وجود الله، وقطعا ليس كوجود المخلوق، هنا صار الوجود في الخارج وليس في الذهن. كذلك الحياة، هذه الصفة في الذهن له المعنى الذي تعرفه وهو ضد الموت، لكن إذا أخرجته إلى خارج هل يبقى فقط ضد الموت؟ لا، بحسب ما يوضع عليه. فإن قلت عن الله أنه حي وله صفة الحياة، فله حياة تخصه ليس كحياة المخلوقات، بل المخلوقات نفسها عندما تنزل عليها صفة الحياة تختلف. فحياتك أنت ليس مثل حياة النبات والشجر مثلا، بل حياتك ليست كحياة البهيمة، تختلف. فإذا هناك معاني مطلقة تكون في الأذهان، وهذه المعاني المطلقة التي في الذهن هذه مشتركة، مشتركة بين كل من يصح إطلاق هذا المعنى عليه. لكن متى يختلف؟ إذا أخرجته من ذهنك وأنزلته على الواقع. فخطأ المتكلمين والفلاسفة أن ما في الذهن هذا المعنى أنزلوه في الواقع كما هو، وجعلوه مشتركا في الواقع كما هو مشترك في الذهن. هذا الخطأ، بينما في الذهن مشترك لأنه ليس نازلا على شيء. حياة، علم من، حياة من، ليس محدد، هذا في الذهن. لكن إذا خرج من ذهنك إلى الواقع اختلف، نزل المكان الذي تنزله فيه، علم فلان، علم الله، هذا ليس كهذا، يختلف. إذن ما في الأذهان مشترك متفق، لكن إذا خرج عن الذهن مختلف، كل بحسبه. نعم. قال: وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي، وكابروا عقولهم، فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم، كما يقال: الموجود ينقسم إلى واجب وممكن، وقديم وحادث، ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام، واللفظ المشترك كلفظ المشتري على الواقع على المبتاع والكوكب لا ينقسم معناه. ولكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا وعلى كذا وأمثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها في موضعه. وأصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأشياء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين. وهذا المعين يعني المعنى المطلق كما قلت الكلي الذي في الذهن. خطأ أهل الكلام والفلاسفة أنهم عندما أخرجوها من الذهن وقعوها على البشر وعلى الرب سبحانه وتعالى على الخلق وعلى الخالق أنزلوها بهذا الإطلاق الذي في الذهن، فلما أنزلوها وجدوها هنا كهنا، حين ذاك قالوا هذا لا يصح، لا بد من نفيها لأن أخرجوها بالمعنى المطلق. لكن لو أخرجوها من أذهانهم وأنزلوها على كل بالمعنى الذي يليق به ما كان هناك إشكال. وهذا الذي فعله السلف، أخرجوا المعنى الحياة لله سبحانه وتعالى حياة تليق به، علم، سمع، بصر، وجه، يد تليق به، والمخلوق أيضا له هذه الصفات تليق به، فما كان هناك إشكال. ما أخرجوا المعاني التي في الذهن مطلقة وأنزلوها على الموجودات. نعم. وليس كذلك، فإن ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا، لا يوجد إلا معينا، لا يوجد إلا معينا مختصا. يعني بعضهم زاد بل لا يوجد إلا معينا مختصا، بل لا يوجد إلا معينا مختصا. وهذه الأسماء إذا سمي الله بها كان يعني دائما يقولون ما في الأذهان مطلق إذا خرج عن الذهن يقيد ويخصص. طيب، ولذلك إذا قلت حياة، قلت علم، قلت قدرة، هذه كلها معان مطلقة تبقى مطلقة في الأذهان، تخصص إذا أنزلت على الأعيان. نعم. كان مسماها معينا مختصا به، فإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصا به، فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره، بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره، فكيف بوجود الخالق؟ ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك، فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين. وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق فضلوا. المشبهة كيف ضلوا؟ المشبهة نظروا في أصل في اللفظ، حياة مثلا أثبتوها، أصل المعنى أثبتوها إلى الآن سليم، لكن خطأهم أنهم زادوا في التشبيه في الإثبات حتى وصلوا إلى الكيفية، فصاروا حتى في الكيفية يثبتونها على الوجه الذي يشبه البشر، يشبه الخلق. فإذا عندهم جانب من الحق، وهو أنهم ماثلوا في الأسماء صحيح وفي أصل المعنى، لكن الخطأ أنهم زادوا إلى الكيفية، فضلالهم من حيث الزيادة في الكيفية، فجعلوا الكيفية التي للمخلوق كالكيفية التي للخالق، فوقعوا في التشبيه فضلوا. ولو وقفوا عند ما هو متفق عليه في الأسماء، حي حي، أصل المعنى أن الحياة ضد الموت، وقفوا عند هذا لكان قد وقفوا عند الحق، لكن زيادة بعد ذلك هو الذي أوقعهم في الحرج في التشبيه الذي قد جاء النهي عنه صريحا، يعني وقعوا في حقيقة الأمر في التمثيل وليس في التشبيه، لأنهم صاروا يقولون أن حقيقة المخلوق كحقيقة أو حقيقة الخالق كحقيقة المخلوق، وهذا هو التمثيل الذي نهى الله تعالى عنه، فقال ليس كمثله شيء، هذا خطأهم. ولو وقفوا عند مجرد اللفظ الاسم الحي وأصل المعنى لما كان في ذلك إشكال. وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه وزادوا فيه على الحق حتى ضلوا، وأن كتاب الله دل ما الذي كان من المعطلة في المقابل الذين نفوا الصفات؟ نفوا الكيفية، هذا جيد، نفوا الكيفية وهذا صحيح، لكن زادوا، نفوا أصل المعنى، ثم أيضا نفوا الاسم نفسه، وأهل السنة توسطوا في هذا، أثبتوا الاسم اللفظ وأصل المعنى وفوضوا في الكيفية. إذا نلاحظ أن أهل السنة في باب الصفات بين المشبهة والمعطلة بهذا المعنى، فالمشبهة أخذوا اللفظ وأصل المعنى وزادوا في الكيفية، شبهوا ومثلوا في الكيفية فصاروا ممثلين، ممثلين للمخلوق أو للخالق بالمخلوق. أما المعطلة العكس، المعطلة نفوا الكيفية وأصابوا في هذا، هذا صحيح، ولو وقفوا عند هذا لكانوا على سنة، لكن زادوا أنهم نفوا أصل المعنى ونفوا الاسم أيضا، فنفوا كل ذلك، فنفوا الصفة من أولها لآخرها. نعم. وأن كتاب الله دل على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة، وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه. فالنفاة أحسنوا في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه، ولكن أساؤوا في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر. والمشبهة أحسنوا في إثبات الصفات، ولكن أساؤوا بزيادة التشبيه. واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها، ويكون بينهما قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى. هذا هو المقصود، هذه الجملتين وهذان السطران فيهما رد على المفوضة في المعنى. ماذا يقول؟ اعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عنها أو ما يناسب عينها، ويكون بينهما قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى. يعني لم نكن لنعرف عن أسماء الله وصفاته معنى عندما يخبرنا أنه سميع بصير عليم حكيم خبير حليم ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ونحو ذلك، ما كنا لنفهم لولا أن عندنا علما بأصل هذه المعاني، لو لم يكن عندنا علم بالوجه من غير تعلق بالذات الإلهية وبالسمع والبصر والعلم والحكمة، صفات المعاني والصفات الخبرية كلها عندنا أصل معناها، فخوطبنا ففهمنا، لكن وقفنا في الفهم عند حد هو أصل المعنى، ولم نتجاوز إلى الكيفية. تجاوز إلى الكيفية هو المحذور، لأنه ضرب في الغيب وقول على الله بغير علم. هذا المشبه عندما يشبه ويمثل المخلوق بالخالق هذا كاذب على الله، فوق أنه ضل بكلام هذا هو أيضا لم يصل إلى الحقيقة، لأن مجرد أن يقول أن كيفية الخالق ككيفية المخلوق لا يعني أنه أصاب في هذا، بل هو خرص وكذب وافتراء وقول على الله بغير علم، والقول على الله بغير علم من أعظم الآثام، لأنه ما أدراه أن هذه هي الكيفية وهذه حقيقة الصفة، ما أدراه، لا يعرف. نعم. وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قط، حتى في أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفردة، مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة ينطق له باللفظ المفرد ويشار له إلى معناه إن كان مشهودا بالإحساس الظاهر أو الباطن، فيقال له لبن خبز أم أب سماء أرض شمس قمر ماء، ويشار له مع العبارة إلى كل مسمى من هذه المسميات. وإلا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به،

والتعاون والتحاكم والقانون وغير ذلك. كذلك لما أرسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم ليقيم على الناس حجته حجة الله على العباد، كانوا قبل ذلك قد عرفهم لغة الشارع ومصطلحاته وما يتكلم به إليهم، سواء ما تعلق بأوامره أو بأخباره، يعني سواء ما تعلق بأمور الشرع أو تعلق بأمور الاعتقاد، ومن ذلك ما يتعلق بالصفات الإلهية. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وتلا على الناس القرآن أخبرهم بالصلاة والصيام والحج والزكاة، آمرا لهم أن يتبعوا ذلك وأن يقيموه، فهم إذن قد عرفوا قبل ذلك ما الصلاة وما الصيام وما الحج وما الزكاة، بحيث ما كانوا يحتاجون إلى أن يسألوا ما هذا الصلاة الذي أنت تريد منا إقامته، وما هذا الصيام وما هذا الحج. ألفاظ الشارع جاءت بالمعاني التي كان الناس يتعاملون بها ويتداولون ويعرفون، سواء كان ذلك في أحكامه التي أمرهم بها أو في أخباره. حتى عندما أخبر الله تعالى عن نفسه أنه سميع بصير عليم حكيم خبير حي قيوم، كل هذه كان يخبرهم بها وهم يعلمون سلفا معاني هذه الاصطلاحات وهذه الأسماء حتى يفهموها ويدركوها. أما أن يكونوا فيها كالأعاجم لا يفهمون منها شيئا، فهذا لا يليق أن ينسب إلى كلام الله تعالى ولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما يتعلق بالله تعالى من أسماء وصفات وأخبار إذا عددتها وحسبتها في القرآن شيء كثير، ربع القرآن يتحدث عن الله، كل هذه ليس لها معاني معلومة بل هي مجهولة ويفوض معناها كما تفوض كيفيتها. إذن يكون حينئذ الوحي جاءنا بما نجهل، واستوى حين ذاك العربي والعجمي، هذا مؤدى بل هذا صريح قول مفوضة المعنى، أننا لا نفهم من آيات الصفات شيئا، كلها مثال بعض. فما يتعلق بالسمع وبالبصر والرضا والغضب كلها عندهم سواء، لا يفهمون منها شيئا ويظنون أن هذا هو التنزيه، بينما هذا هو عين التجهيل، وإنما أرادوا بذلك أن ينزهوا وأخطأوا، القصد صحيح لكن الطريقة والوسيلة لإثبات هذا التنزيه خطأ، لأنه كما قلنا التنزيه ألا تشبهه بالمخلوق بما يلتبس فيه مع المخلوق. لكن إذا قلت الله حي والمخلوق حي لا يلتبس هذا بهذا، لأن الكل يعلم أن لله حياة تخصه والمخلوق له حياة تخصه، وكذلك إذا قلت وجه الله وجه المخلوق لا يعني أن هذا مثل هذا حتى يلتبس، فكل له وجه لائق به، الخالق له وجه لائق به ويده اللائق به وهكذا، فلا تشبيه هنا ولا تمثيل، وإنما كلام مخاطب بلغة عربية مبينة يفهمها الناس حتى يدركوا ما يخاطبهم الله به، هذا هو المراد وهذا هو المطلوب. نعم. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين لنا أمورا لم تكن معروفة قبل ذلك وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينها، أتى بألفاظ تناسب معانيها تلك المعاني وجعلها أسماء لها، فكيف يكون بينهما قدر مشترك؟ فيكون بينهما قدر مشترك كالصلاة والزكاة والصوم والإيمان والكفر. وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله وباليوم الآخر وهم لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينها. أخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك لما تدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونها، وقرن بذلك من الإشارة ونحوها ما يعلم به حقيقة المراد كتعليم الصبي، كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم. عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر الناس بوجوب الصلاة عليهم، الصلاة في اللغة الدعاء وهكذا يفهمه العرب، والصوم هو الإمساك وهكذا يفهم العرب، والحج هو القصد، لكن بين لهم حدود ذلك عند الشارع. الصلاة ما هي؟ هي هذه العبادة، بين لهم أنها عبادة ليس مجرد دعاء، وكذلك الصوم ليس مجرد إمساك بل له حد وله شرط، وكذلك الحج ليس مجرد قصد، بين لهم حد، بين لهم شروط الحج. إذن اعتمد على فهمهم لأصل الكلمة، ثم زادهم أحكاما تبين أن هذه الكلمة وهذا المصطلح له معنى محدد في الشرع، له معنى محدد في الشرع. إذن هو كان يحدثهم بعبارات وجمل يفهمون أصلها، ثم يزيدهم عليها حتى يفهموا مراد الشارع من ذلك. نعم. وكذلك كان إخباره أيضا بالأمور الغيبية، أخبرهم عن الجنة، أخبرهم عن النار، أخبرهم عن نعيم الجنة وعن عذاب النار، لكن وهم يخبرون بهذه الأشياء هم يخبرون بأمور يعرفون أصلها، يعرفون أصل الجنة أنه محل النعيم، ويعرفون ما ذكر في الجنة أن فيه رمان ونخل وزيتون وعنب، يعرفون هذه كلها، وأن فيها حور عين، وفيها أنهار من ماء، وفيها أنهار من خمر ولبن، وأنهار من عسل، كل ذلك مذكور. لكن هل يعني هذا أنه عرفوا كنه ما في الجنة في المتعلقة بهذه الأنعم؟ لا، إنما عرفوا أصولها، لكن كما قال ابن عباس في قوله تعالى: وأتوا به متشابها، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها. قال: الأسماء واحدة والطعوم مختلفة، الأسماء واحدة والطعوم مختلفة، في حتى في عذاب النار ذكر أمورا وذكر النار، ومع ذلك يقول على النار: ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. إذن هو يعطيك معرفة أصل معاني هذه الحقائق الشرعية دون أن تدرك حقائقها كاملة، وليس في ذلك بأس. وكذلك أسماء الله وصفاته يعطيك أن تعرف أصل معانيها لا أن تعرفها هي كما هي، فإثباتك لأصل المعنى لا يعني أنك شبهت، وأيضا لا يجوز أن تنفي أصل المعنى بدعوى التنزيه، لأنه حينئذ ستتهم الوحي أنه جاءك بما هو مجهول عندك في شيء كثير وليس شيئا قليل، لأن هناك نعم ما يتعلق بالنصوص في أشياء إلى الآن لم يحلها، إلى الآن لم يحلها العلماء، ألف لام ميم حروف المقطعة في أوائل السور، لكن هذه يسيرة، الأشياء التي لم يهتدي العلماء إلى الجواب عنها إلى اليوم مما يتعلق بالتفسير وبالغيب أشياء يسيرة. أما الأشياء التي تهمنا وتهم العباد وهي تقتضي صلاحهم وحياتهم في الدنيا والآخرة فقد بينت كلها، وأكثر ما في القرآن مبين، فعندما يؤتى إلى نصوص الأسماء والصفات ويزعم أنها كلها لا تعرف معانيها ويظن بهذا المفوض أنه تقدم إلى الحق خطوة، لا، إنما تراجع، وربما المؤول خير منه، ربما المؤول خير منها، الذي أول الصفة ربما خير من هذا الذي يزعم أن الصفة لا معنى لها. نعم.

إنما هو لثبوت كمال ضده، كقوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، لكمال عدله. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لكمال علمه. وقوله تعالى: وما مسنا من لغوب، لكمال قدرته. لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياته وقيوميته. لا تدركه الأبصار، لكمال جلاله وعظمته وكبريائه. وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه. ألا يرى أن قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي، لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده، وتصغيرهم بقوله قبيلة، علم أن المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتهم. وقول الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم، علم أن المراد عجزهم وضعفهم أيضا. المقصود هنا في إثبات أسماء الله وصفاته، في إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، أن الأصل في الصفات الإثبات وليس النفي. الأصل في الصفات في إثباتها الإثبات وليس النفي، يعني عامة الصفات الإلهية هي ثبوتية وهي كثيرة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. كلها ثبوتية، يعني ليست سلبية، ليست بالنفي. في بعض الصفات في نفي: لا تأخذه سنة ولا نوم، وما مسنا من لغوب، هذه قليلة. الأصل في الصفات الثبوت، الثبوتية وليس السلب أي النفي. أما الصفات المنفية قليلة وتأتي لغرض، لجواب مثلا، كما اتهم اليهود الرب سبحانه وتعالى وطعنوا فيه أنه استراح السبت، فقال سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فقال العلماء أن الصفة المنفية عن الله سبحانه وتعالى لا بد أن تتضمن كمالا، كل صفة نفيت عن الله لا بد أن تتضمن كمالا، لا تأتي هكذا بمجرد النفي. قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، يتضمن كمال العدل. لا تأخذه سنة ولا نوم، يتضمن كمال القيومية. وهكذا كل صفة فيها نفي فإنما تضمنت كمالا ومدحا، لا تأتي بمجرد السلب والنفي. ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا، عكس طريقة أهل الكلام المذموم، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل. هذا ذكره الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى الكلام السابق، وهذا أن طريقة السلف في الصفات إثبات مفصل ونفي مجمل، إثبات مفصل، مثل الآيات التي في آخر الحشر، عدد جملة من الأسماء لله سبحانه وتعالى مفصلا، فهو إثبات مفصل. وأما النفي فمجمل، ولا يظلم ربك أحدا، فهو مجمل، إثبات مفصل ونفي مجمل، عكس طريقة أهل الكلام. أهل الكلام يعكسون، عندهم إثبات مجمل ونفي مفصل، فعندهم الأوصاف الإلهية خارجة عن معنى الكتاب والسنة وكلها سلبية، كما سنرى مثلا هنا. يقولون نعم، يقولون: ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر

وحده لا يحقق معنى، لكن إثبات وحده لا يكفي، بل لا بد أن يكون معه نفي. وهذا كما يقال هناك إفراغ ثم ملء، وإلهكم إله واحد لا إله، فينفي جميع الآلهة ويمحوها تماما أنها كلها باطلة، حتى إذا ذهبت الصفحة بيضاء ومحي منها كل إله، تأتي الجملة الثانية لتطبع المعنى الحقيقي والصحيح إلا الله، فلا يكون في صفحة قلب الإنسان وعقله إله إلا الله سبحانه وتعالى. وقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقدير الخبر في لا إله إلا هو، فقالوا تقديره لا إله في الوجود إلا الله، فقال يكون ذلك نفيا لوجود الإله، ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود، فكان إجراء الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا الإضمار أولى. معنى قوله فكان إجراء الكلام على ظاهره لا إله إلا الله من غير تقدير، هذا معناه على ظاهره من غير تقدير، والإعراض عن هذا الإضمار وهو قوله لا إله في الوجود. طيب، في الوجود إلا الله، هذا هو الإضمار، لا إله في الوجود إلا الله، فهو يقول بقاء الكلمة على ما هي عليه من غير تقدير إضمار، من غير تقدير محذوف، نقول لا إله إلا الله كما هو، لأن الآخرين قالوا لا إله في الوجود أو لا إله موجود إلا الله، قدروا خبرا موجود في الوجود خبر قدروه، فهذا يقول لا تقدروه خبرا، إنما اتركوه كما هو، اتركوه كما هو، الأولى عدم الإضمار، فيكون الكلام على ظاهره لا إله إلا الله كما هو. لماذا؟ قال لأن قول لا إله إلا الله هكذا من غير إضمار نفي للماهية، وهو أقوى من نفي الوجود، لأن الآخرين ماذا قالوا؟ لا إله في الوجود، يعني بمعنى لا إله موجود إلا الله. قال قولنا لا إله هو نفي للماهية، والنفي للماهية أقوى من النفي للوجود، هكذا يقولون، سيأتي مناقشة هذا القول. فالمقصود أنه قدر هذا المعترض، قدر أن إبقاء الكلمة من غير تقدير، من غير تقدير خبر وهو في الوجود، أحسن وأولى من تقدير خبر وهو قولهم في الوجود. نعم. وأجاب أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي في رأي الضمآن فقال هذا كلام من لا يعرف لسان العرب، فإن إله في موضع المبتدئ على قول سيبويه، وعند غيره اسم لا، وعلى التقديرين فلا بد من خبر للمبتدأ، وإلا فما قاله من الاستغناء عن الإضمار فاسد. وأما قوله إذا لم يضمر يكون نفيا للماهية فليس بشيء، لأن نفي الماهية هو نفي الوجود، لا تتصور الماهية إلا مع الوجود، فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود، وهذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة، فإنهم يثبتون ماهية عارية من الوجود، وإلا الله مرفوع بدلا من لا إله لا يكون خبرا للا ولا للمبتدأ. وذكر الدليل على ذلك وليس المراد هنا ذكر الإعراب، بل المراد دفع الإشكال الوارد على النحاة في ذلك، وبيان أنه من جهة المعتزلة وهو فاسد، فإن قوله في الوجود ليس تقييدا، لأن العدم ليس بشيء، قال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ولا يقال ليس قوله غيره كقوله إلا الله، لأن غيرا تعرب بإعراب الاسم الواقع بعد إلا، فيكون التقدير للخبر فيهما واحدا، فلهذا ذكرت هذا الإشكال وجوابه هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة الخبر الكلمة لا إله إلا الله، هل هو يحتاج إلى تقدير أو لا يحتاج إلى تقدير؟ لا شك أنه يحتاج إلى تقدير. وأما قول هذا أنه نفي للماهية فلا يحتاج إلى تقدير نفي الوجود، أولا القول الحق ليس هو نفي الوجود، فليس التقدير في كلمة الشهادة لا إله موجود أو لا إله في الوجود إلا الله، هذا التقدير خطأ. التقدير لا بد منه، يعني الخبر هنا لا بد منه، لكن ليس هو قولهم في الوجود ولا موجود. أما قول إنه لا يحتاج إلى تقدير أصلا، وهذا بناه على أن التقدير الذي أوردوه هو تقدير نفي الوجود، على معنى أن نفي الماهية أقوى من نفي الوجود، فقوله لا إله إلا الله نفي للماهية، يعني نفي للحقيقة. اعترض على هذا أنه لا فرق بين الوجود والماهية، فقوله لا إله في الوجود لا إله موجود هو مثل لا إله ذو ماهية إلا الله، فالوجود والماهية واحد، هذا من جهة. من جهة ثانية كما قلنا التقدير لا بد منه حتى يفهم المعنى، فقوله لا إله إلا الله، قوله لا إله إلا الله هذا معنى بحد ذاته من غير تقدير ملتبس. لماذا؟ لأن الخبر غير موجود، فإله مبتدأ، إلا الله بدل، لكن أين الخبر؟ من حيث الصياغة اللغوية لا بد لها من خبر، ومن حيث المعنى أيضا لا بد له من خبر، لأنك لما تقول لا إله إلا الله هناك آلهة كثيرة تعبد من دون الله، وهذا أمر مشهود معروف لا أحد ينكر هذا، آلهة عبدت بالباطل، وهناك من عبد من دون الله وليس براض، عيسى عبد من دون الله، الأصنام عبدت، الجن عبدوا من دون الله، البقر عبد من دون الله، أولياء صالحين أنبياء عبدوا من دون الله، فهل كل هؤلاء آلهة حقا؟ كلا، لأنك لما تقول لا إله إلا الله هكذا قد يحمله هذا الذي يصحح عبادة كل معبود من دون الله يحمل الشهادة عليها، فيقول يعني يأتيك هذا الذي هو من أصحاب وحدة الوجود، أصحاب وحدة الوجود يقولون كل معبود هو إله حق، كل معبود هو إله حق، لماذا؟ لأن الله حل فيه، فإذا حل فيه فهو إله، فإذا عبد فهو حق. ثم يستدل ويقول ألم تقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يعني كل معبود فهو الله، هذا تفسيره، لا إله إلا الله بهذا هذه الصيغة من غير تقدير معناه كل معبود هو الله، لا إله إلا الله يعني كل معبود هو الله، قد يحمل على هذا المعنى، لذلك كان لابد من تقدير حتى يفهم المعنى الذي أراده الشارع. فما التقدير؟ التقدير الذي ذكر هنا لا إله في الوجود هو تقدير الحلولية، لا إله موجود هو تقدير الحلولية. كيف؟ عندما يقول لا إله موجود يعني لا إله معبود موجود في هذا العالم إلا الله، معناها كلها تمثل الذات الإلهية، كل ما عبد من دون الله فهو هو الله، كل ما عبد فهو الله، هذا معنى الكلمة إذا كان تقدير الخبر فيها موجود، لا إله موجود إلا الله، فهو معنى حلولي وهو باطل بمعنى الكلمة. نأتي تقدير آخر وهو أن يقال لا إله خالق أو قادر على الاختراع إلا الله، وهذا قول الأشعرية ونص عليه أبو الحسن الأشعري، لا إله قادر على الاختراع إلا الله. هذا المعنى لا يؤدي ما هو مطلوب من الشهادة، لأن غايته إثبات الربوبية لله. لا إله خالق أو قادر على الاختراع إلا الله، خالق قادر على الاختراع ربوبية بمعنى الفعل الإلهي، يتكلم عن أفعال الله، بينما الشهادة المقصود منها عن أفعالنا نحن أن نفردها لله سبحانه وتعالى وحده، فنقول لا إله إلا الله أي لا نعبد إلا الله. فعندما يكون معنى الشهادة لا إله قادر خالق قادر على الاختراع إلا الله، ويكون هذا هو الشهادة، معناه أننا إذا أقررنا أنه سبحانه وتعالى قادر على الاختراع خالق لكل شيء حققنا الشهادة، وهذا ليس بصحيح، هذا غير كاف، هذا أقر به المشركون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فلا يكفي. إذن تفسير المتكلمين من الأشعرية للشهادة بأن معناها والتقدير الخبر فيها أنه لا إله قادر على الاختراع إلا الله لا يحقق المعنى المطلوب الذي جاءت به الرسل. أما المعتزلة فقالوا لا إله قديم، لا إله قديم إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا لا يحقق المعنى المطلوب من الشهادة، يعني لا إله سابق لله سبحانه وتعالى، وهذا أمر معلوم، كل المعبودات من دونه لم تسبق الله، فالله قبلها قبل خلقه، لأن كل هذه المعبودات التي عبدت من دون الله تعالى هي من مخلوقاته فهي بعده. فإن تفسير الشهادة على مذهب المعتزلة لم يحقق التوحيد، لأنه يفرده أو يثبت له القدم فقط لا أكثر من ذلك. إذن ما التقدير الصحيح؟ التقدير الصحيح الذي ذكره العلماء من أتباع السلف بحق، لا إله بحق إلا الله، لا إله بحق إلا الله، هذا يحقق معنى الشهادة، هذا يحقق المطلوب الذي أرسلت به الرسل. الآلهة التي عبدت من دون الله كثيرة، فهل عبادتها صحيحة؟ كلا. عبادة من هي الصحيحة؟ عبادة الواحد الأحد سبحانه وتعالى، الرب الله جل شأنه، هذه العبادة الصحيحة. إذن لابد الشهادة أن تحقق هذا المعنى، ويتحقق هذا المعنى لو قدرنا الخبر بحق، لا إله بحق إلا الله، أي ما عدا هذا فهو باطل، وهذا يشهد له القرآن، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. إذن تقدير بحق هو التقدير الصحيح والذي يحقق معنى الشهادة كما جاءت به أو جاءت بها الرسل. نعم. قوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. شين قال الله تعالى هو الأول والآخر، وقال صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فقول الشيخ رحمه الله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء هو معنى اسمه الأول والآخر، والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر، فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته، أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل. فإنا نشاهد ما معنى هذا أنت الأول أنت الأول فليس قبلك شيء، فالله سبحانه وتعالى له الأولية المطلقة على كل شيء، يعني هو قبل كل شيء، كما في الحديث كان الله ولم يكن شيء قبله ولم يكن شيء غيره، فكل المخلوقات تتسلسل ثم تقف عند الخالق، فهو مسبب الأسباب. فكل مخلوق قبله مخلوق، قبله مخلوق، وعقلا لا بد أن يقف عند خالق، وإلا تسلسل ولم يقف مخلوق قبله مخلوق قبله مخلوق قبله مخلوق، لا يقف عند حد، هذا ممتنع. لا بد يقف عند حد، حتى يقف عند حد لا بد أن يكون هناك خالق. هذا الخالق هو الأول مطلقا، له الأولية المطلقة قبل كل شيء، وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. لماذا يكون كل مخلوق قبله مخلوق قبله مخلوق ممتنع هكذا بالتسلسل بألا ينتهي إلى خالق؟ لأنه ممتنع أن يكون هذا المخلوق وجد من لا شيء، لأنه إذا صار مخلوق قبله مخلوق قبله مخلوق قبله مخلوق، ما معنى؟ معنى أنها وجدت من لدن ذاتها، هذا معنى، وهذا محال، لأن المخلوق لا يوجد نفسه، المخلوق لا بد أن هناك من أوجده. فإذا كان هذا المخلوق وجد عن هذا وهذا وجد عن هذا، لا بد في آخر الأمر أن يقف عند واجب الوجود الذي قائم بنفسه، يوجد غيره ولا أحد أوجده، لا بد من هذا، وإلا صار المخلوق خالقا لنفسه، وهذا ممتنع محال. المخلوق لا يخلق نفسه ولا يخلق غيره، لأنه لو خلق غيره لكان خالقا مخلوقا، إذا كان مخلوق وخلق غيره صار هو خالق مخلوق، وهذا ممتنع، لا يمكن أن يكون الشيء خالق مخلوق في ذات الوقت. نعم. فإنا نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك، وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة، فإن الممتنع لا يوجد، ولا واجبة الوجود بنفسها، فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم، وهذه كانت معدومة ثم وجدت، فعدمها ينفي وجوبها، ووجودها ينفي امتناعها. فعدمها ينفي وجوبها. فعدمها ينفي وجوبها، ووجودها ينفي امتناعها. عدمها ينفي وجوبها، ما معنى عدمها؟ هذا المخلوق كان عدما، وكونه كان عدما كما قال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، كونه كان عدما فيعني أنه من المحال أن يكون خالقا، لأنه كان عدما، والخالق لا يكون عدما. ووجودها ينفي امتناعها، ما دام وجدت فهذا يعني أنها غير ممتنعة، فالمخلوقات إذن ليست إله وليست ممتنعة الوجود. نعم. وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه، كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يقول سبحانه أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم، ومعلوم أن الشيء المحدث لا يوجد، أن الشيء المحدث لا يوجد نفسه، لا يوجد نفسه، فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه، بل إن حصل ما يوجده وإلا كان معدوما، وكل ما أمكن وجوده بدلا من عدمه وعدمه بدلا من وجوده فليس له من نفس وجود ولا عدم لازم له. وإذا تأمل الفاضل غاية ما يعني المقصود هذا الكلام في الآخر أن المخلوق لا بد أن يكون هناك من أوجده، مقصود هذا الكلام أن المخلوق لا بد أن يكون هناك من أوجده غيره، بمعنى ليس غيره فقط، غيره غير مخلوق، يعني غيره من غير جنسه، أن يكون أوجده آخر ليس مخلوقا مثله. كل هذا التقرير السابق لإثبات هذا، لأنه ثبت أن المخلوق لا يمكن أبدا أن يوجد نفسه، لأنه عدم ويلحقه عدم، فلو كان يوجد نفسه لمنع عن نفسه العدم،